بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف وتحريم الحيل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب وعنون له بقوله: باب الربا والصرف وتحريم الحيل. هذا الباب هو بمثابة الاستثناء من باب البيع أو من كتاب البيع، لأن الأصل في البيوع الإباحة إلا لوجود عارض ومانع، ومن أهم هذه الموانع هو الربا. وقد حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك فإن بعض ما يتعلق بشكل التعاقد هو شبيه بالبيع، لكنه في الحقيقة له حكمه الخاص. وقد عطف المصنف ثلاث مسائل على بعضها: الربا والصرف وتحريم الحيل، لأن هذا العطف هو من باب عطف الخاص على العام، وذلك أن الربا هو الأصل في الحديث في هذا الباب. وأما الصرف فإن الصرف إذا اختل شرطه صار من باب الربا، وأما إذا استوفى شرطه فإنه يكون صحيحا فيدخل في البيوع فيكون صورة من صور البيع. فنقول إن الصرف معطوف على الربا عطف خاص على عام، إذا كان الصرف قد اختل شرط إباحته فيكون صرفا محرما فيدخل في الربا. وقوله وتحريم الحيل، لأن الحيل غالبا ما تكون على الربا، وسنفصل في هذه المسائل في محلها بمشيئة الله. قبل أن نبدأ بكلام المصنف أعيد كلمة ذكرتها في أول كتاب البيع، وهو أن الأصل في معاقدات الناس الصحة والجواز، إلا شيئا يدخل في ثلاثة أو في ثلاث صور: إما أن يدخل في الربا وهو الذي سيفصل في هذا الباب، وإما أن يدخل في الغرر وهو الذي تقدم الحديث عنه في كتاب البيع وفصل فيه تفصيل كبير جدا، فكثير من أحكام الغرر مذكورة في كتاب البيع. والسبب الثالث أن يمنع منه استحقاقا لآدمي بأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك، وهذا مسائله تبحث في باب الغصب. ويمكن أن نزيد رابعا ونقول: ما حرم بيعه لذاته، إما لفقد المالية أو لفقد المالية الشرعية، فقد المالية لعدم وجود المنفعة أو لفقد المالية الشرعية لوجود المنفعة لكنها غير المباحة شرعا كالخمر والخنزير ونحو ذلك مما تقدم في كتاب البيع. هذه الثلاثة والأربع الأمور لا تكاد تجد سببا للتحريم يخرج عنها، ولكن سأذكر مسألة مفيدة في الفرق بين الربا وبين غيره. أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن النهي عن عقد الربا هو محرم لذاته، بينما النهي عن المعاقدة التي اشتملت على غرر أو بيع المال المستحق لآدمي محرم لغيره، أي لما يفضي إليه من التعدي على حقوق الآدميين، فليس مقصودا لذاته وإنما محرم من باب تحريم الوسائل. هذا التقسيم الثنائي يفيدنا في قضية الحيل الذي بوب عليها المصنف، فإن الحيل تجوز فيما حرم لغيره من باب الوسائل، ولا تجوز لما حرم لذاته. فكل من تحيل على الربا أو تحيل على ما حرم الله عز وجل ذلك الشيء لعينه فإنه يبطل الحيلة، وأما ما حرم لغيره فإنه يصح، لا نقول التحيل وإنما تغيير شكلية العقد، تغيير شكلية العقد ليكون ظاهر العقد الصحة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن أنواع الربا بعد قليل. الفائدة الثانية أن ما حرم لذاته لا يجوز قليله ولا كثيره، وأما ما حرم تحريم وسائل أي لغيره فإنه في هذه الحالة يجوز قليله لحاجة. وقد تقدم معنا أنه يجوز الغرر اليسير بإجماع أهل العلم، وسبب كونه معفوا عنه قيل لحاجة وقيل للتبع وقيل للقلة. ويجوز كذلك ما للغير للحاجة، وأعلى الحاجات الضرورة، وتقدم الحديث عنه كذلك. قال المصنف رحمه الله: الربا محرم وهو من الكبائر، وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. نعم، قول المصنف الربا محرم وهو من الكبائر، كون الربا محرم هذا بإجماع أهل العلم، ولا شك في ذلك أنه محرم. وعندما نقول إنه محرم أي بجميع صوره محرم، والتحريم بإجماع أهل العلم. نعم، من أهل العلم من حكى خلافا عن بعض السلف في بعض صور الربا كربا الفضل، وهو ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أجاب بعض المحققين أن ابن عباس نقل عنه التراجع، ومنهم من قال إنما جاء عن ابن عباس إنما الربا ربا النساء، أن المراد بذلك أن الربا المقصود لذاته هو ربا النساء، وأما ربا الفضل المجرد فإنه ليس مقصودا لذاته، فالتحريم الفضل المجرد من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. وهذه الإجابة الثانية أشار إليها الشيخ تقي الدين، وسأذكرها بعد قليل في مسألة ستأتي في أنواع الربا. وقول المصنف وهو من الكبائر، باتفاق أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع الموبقات أو اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من هذه السبع الموبقات أكل الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الله عز وجل أكل الربا وموكيله وكاتبه وشاهديه. فكل معيار لعد الكبائر فإن معيار يصدق على الربا، سواء قيل إنها سبع، سواء قيل إنه الملعون، سواء قيل ما توعد عليه في النار، وهكذا. وقول المصنف وهو، هذا هو التعريف الشرعي أو الاصطلاحي إن شئت، ولكن الأولى أن نقول التعريف الشرعي. والفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي كما مر معنا أن بينهما عموم وخصوص، فالاصطلاحي أي في اصطلاح الفقهاء، وأما الشرعي فمعناه أن هذا المصطلح ورد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذاك لو قلنا إن التعريف الذي سيأتي هو تعريف شرعي فهو صحيح، لأن الربا جاء بهذا المعنى في كتاب الله. وإن قلنا إنه اصطلاحي كذلك فهو صحيح، فإن الفقهاء اصطلحوا على أن الربا هو ذاك، لأن أصل الربا في اللغة هو الزيادة. قال هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. قول المصنف تفاضل أي زيادة، وقوله في أشياء أي أن الزيادة تكون محرمة في أشياء دون مطلق الأشياء. وهذه الأشياء التي أبهمها هنا المصنف المراد بها ما كان متحدا في العلة ومتحدا في الجنس، فيحرم التفاضل، وسيأتي تكرار هذه الكلمة أكثر من مرة، بين كل ما كان متحدا في العلة الربوية ومتحدا في الجنس. وقول المصنف ونسأ في أشياء أي تأخير، فيحرم مجرد التأخير لا في كل معاقدة بل في أشياء. ما هي هذه الأشياء التي يحرم فيها التأخير؟ نقول يحرم التأخير في المعاقدة على كل ثمن ومثمن يكون متحد العلة الربوية، يكون متحد العلة الربوية سواء اتحد الجنس أو لم يتحد. إذن الأشياء الأولى في قوله تفاضل في أشياء هي المتحدة في علة الربا ومتحدة الجنس. وأما النساء فإنما يحرم في الأشياء المراد بالأشياء الثانية متحدة علة الربا سواء اتحدت في الجنس أو لم تتحد. سيأتي تفصيل هذه المسألة أكثر بعد قليل، لكن أريد أن أقصد أن الأشياء الأولى لها معنى غير الأشياء التي ستأتي أو التي أتت في قوله ونساء في أشياء. الأمر الثالث قوله مختص بأشياء، أشياء الثالثة لها معنى ثالث، فإن الأشياء هنا المراد بها الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة وما قيس عليها، وسيأتي تفصيلها. إذن الأولى المتحدة في العلة والجنس، والأشياء الثانية المتحدة في العلة بغض النظر اتحدت في الجنس أم لا تتحد، والأشياء الثالثة في قوله مختص بأشياء المراد بها الأصناف الستة وما قيس عليها مما اتحد معها وألحق بها في العلة. وعبر بأشياء لأن هناك خلافا في العلة سيأتي الإشارة لبعضها. قوله ورد الشرع، تعبير المصنف في قوله ورد الشرع أي ورد النص الشرعي بتحريمه وهي الستة أو قيس عليه. إذن قول المصنف ورد الشرع أي نص عليه الشارع أو قيس على ما نص عليه، فالذي ورد هو الستة وما قيس عليه هو العلتان التي سيأتي تفصيلها بعد قليل. وقول المصنف بتحريمها أي ورد النص ليس بتحريم الأشياء، وإنما ورد النص بتحريم الفضل والنسأ في هذه الأشياء المخصوصة. إذن الضمير لا يرد على الأشياء، وإنما يرد بتحريم التفاضل والنسأ في الأشياء المختصة وهي الستة وما قيس عليها. هذا تعريف شرحه أخذ من جهدنا شيء كثير ووقت، لكنه حقيقة إذا فهمت الباب ثم رجعت للتعريف وتوضيحه سيكون الباب مختصر عندك كثيرا في هذا، أو سيكون أوضح عندك بإذن الله عز وجل ومستقرا في ذهنك. نعم. وهو نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم، قول المصنف وهو نوعان، عندنا هنا في هذه المسألة عدد المسائل المهمة التي أريد أن أبينها. قول المصنف وهو نوعان، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما المراد أن الربا المذكور في باب الربا هنا سنتكلم عن نوعين فقط، وذلك أن الفقهاء يقولون إن أنواع الربا ثلاثة: ربا جاهلية، وربا فضل، وربا نسأ. يتحدث العلماء في هذا الباب عن نوعي الربا الفضل والنسأ، وأما الحديث عن النوع الثالث وهو ربا الجاهلية فلا يتكلمون عنه في باب الربا، وإنما يتكلمون عن كثير من أحكامه وتفصيلها في باب القرض، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بربا الديون وربا الجاهلية وهو الأعظم. هذا التقسيم الثلاثي نبه عليه جماعة منهم صاحب المستوعب، ولذلك يقول صاحب المستوعب: ربا الجاهلية إذا حل الدين على الشخص قال له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، وغير ذلك من الربا على نوعي. فبين لنا أن أنواع الربا ثلاثة، فهذا مستقر عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول فائدة هذا التقسيم مهم جدا. أول فائدة عندنا أن الحديث عن العلة كما سيأتي بعد قليل هو متعلق بالنوعين المذكورين في هذا الباب، وهما ربا الفضل والنسيئة. وأما ربا الجاهلية فإنه يجري الربا في الأموال الربوية الستة وما قيس عليها، عندما نقول أموال الربوية فنقصد بها الستة وما قيس عليها، ويجري في غيرها من سائر المتماثلات، فكل شيء مثلي حكمنا بأنه مثلي يقرض لأن يقبل القرض في هذه المثلية، فإنه يكون الزيادة في رده ربا. إذن عندنا فرق بين ربا الجاهلية أو ربا الديون وربا الفضل والنسيئة، أن ربا الجاهلية لا يلزم فيه فقط أو لا يقصر فيه على الأموال الربوية، وإنما يتعدى لكل مثلي، وبناء على ذلك فسيأتي معنا أن هناك أشياء لا نحكم بأنها ربوية تدخل في الأصناف الستة، فلا نجري فيها ربا الفضل ولا نجري فيها فضل ربا النسيئة، لكن نجري فيها ربا الديون. فانتبه لهذه المسألة المهمة التي تخفى على كثير من طلبة العلم لما يقصر الربا على النوعين هذا دون الثالث المذكور في كتب الفقه لكن في غير هذا الباب. لعلي قبل أن يعني أذكر كلام المصنف يعني أذكر عددا من الأمور التي تختصر لك أشياء كثيرة، يعني هي جمع لمتفرق ثم نجعله في هذا الموضع في البدايات لكي تكون مستحضرة في ذهننا في درسنا اليوم وما بعده. كنت أنوي أن أنهي كتاب الربا والصرف في يومين أو ثلاثة، لكن يبدو أن الأنسب أننا نتمهل في بعض المقدمات لكي يكون أوضح بمشيئة الله عز وجل. أريدك أن تعلم أن الأموال مطلقا تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية وأموال ليست ربوية. أما الأموال الربوية فنقصد هي الأموال التي يجري فيها ربا الفضل وربا النسأ، وهي بإجماع الستة الواردة في حديث عبادة وما قيس على هذه الأصناف الستة عند من يرى القياس عليها، وسنتكلم ما الذي يقاس عليها بعد قليل. إذن أول مسألة يجب أن تعرف أن الأموال قسمان: أموال ربوية وأموال غير ربوية، حيث قلنا إن المال ربوي أي وجدت فيه علة الربا، بمعنى أنه إما من الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة أو قيس عليه. والأموال غير الربوية ليس من الأصناف الستة قطعا وليس مما قيس عليها، فهناك شيء باتفاق ما لا يقيس عليه، وهناك أشياء فيها خلاف. نأتي بعد ذلك للأموال الربوية ونقول إن أهل العلم أجمعوا كذلك على أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين أو نوعين، سميها ما شئت. الأول هو الذهب والفضة وما يلحق بهما، والثاني هي الأصناف الأربعة الباقية وما يلحق بها. وهذا بإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين أو نوعين. ولذلك نقسم الأموال الربوية أي بمعنى التي يجري فيها الربا إلى نوعين بحسب اختلاف العلة. ولذلك نقول هو مال ربوي أي من الأصناف الستة وما قيس عليها، متحد في العلة، إما في العلة الأولى الذهب والفضة وما ألحق بهما، أو متفق في الأصناف الأربعة وما ألحق بها. إذن عرفنا المال الربوي وهو التقسيم الأول يقابله المال غير الربوي. الأمر الثاني اتحاد العلة، أن الأموال الربوية نوعان بإجماع أهل العلم، الذهب والفضة لها علة مستقلة، وغيرها وهي الأصناف الأربعة كالبر والشعير ونحو ذلك لها علتها المستقلة بها كذلك، وهذا بإجماع حكى غير واحد من الفقهاء في ذلك. نأتي لدرجة ثالثة، عيد لكي تثبت المعلومة، قسمنا الأموال إلى قسمين ربوي وغير ربوي، والربوي قسمنا إلى علتين باعتبار اختلافهما. كل واحد من هذه من هذين المالين المتحدين في العلة له أجناس. إذن الأموال المتحدة في العلة الربوية لها أجناس، فعلى سبيل المثال الفضة جنس والذهب جنس متحدان في العلة وهما ربويا، البر جنس والشعير جنس متحدان في العلة وهما ربويان، فتدرجنا بهما في ذلك. والجنس سيأتي تفصيله إن شاء الله إما اليوم أو الدرس القادم فيما يتعلق في معناه وما الذي يترتب عليه. الأمر الثالث أن كل جنس تحته أنواع، وسيأتينا إن شاء الله أن بعض الأنواع تأخذ حكم الأجناس، سيأتي إن شاء الله في محله. فقط معرفة الأنواع مفيد، أن النوع أحيانا يعتبر جنس يلحق بالجنس، وأحيانا النوع يكون لا أثر له، فاختلاف الأنواع لا أثر له في قضية اختلاف الجنس، وأحيانا يعتبر كل نوع جنس مستقل، سيأتي تفصيلها في محلها. طبعا تحت النوع ما يتعلق بالجودة ويعني غير الجودة، مثلا خلنا نقول الجودة والنقاء ويعني الصفة، نعم الجودة والصفة، الجودة والصفة لها أثر لكن لا أريد أن أذكره الآن، سيأتي فيما بعد. فقط اعرف هذا الترتيب لنقول الرباعي أموال ربوية وغيرها، والربوية تنقسم إلى مالين باعتبار اتحاد العلة، وكل واحد من المالين تحته أجناس، وكل جنس تحته أنواع على تفصيل سيأتي، وكل نوع يكون تحته صفات مختلفة باعتبار الجودة وعدمها. عندي هنا مسألة قد تكون إذا فهمت ما سبق عرفت جل مسائل الربا على سبيل الجملة، وهي ما الذي يجري فيه الربا من الأموال. نقول أحوال أربع، هناك أموال لا يجري فيها ربا الفضل ولا النساء فيجوز التأخير ويجوز التفاضل، وهناك أموال يحرم فيها الفضل والنساء، وهناك أموال يحرم النساء دون الفضل. نبدأ بها على الترتيب. الحالة الأولى إذا كان المالين إذا كان المالان المتعاقد عليهما كلاهما ليس ربوي، أو كان أحد المالين ليس ربويا والمال الثاني من الأصناف الستة وما قيس عليه وهي الأموال الربوية، فنقول في هذه الحال لا يجري الربا بنوعيه لا الفضل ولا النساء، لكن إن كان من المتماثلات فإنه يجري فيه ربا الديون الذي سأتكلم عنه بعدما ننهي ربا الفضل والنساء. الحالة الثانية نقول إذا كان المالان ربويين يعني من الأصناف الستة أو ما قيس عليها، والمالان متحدان في العلة علتهما واحدة ومتحدان في الجنس، مثاله بيع ذهب بذهب وفضة بفضة وبر وبيع بر ببر وهكذا، ففي هذه الحالة نقول يحرم الفضل ويحرم النساء، يحرمان معا. الحالة الثالثة إذا كان المالان ربويين ومتحدين في العلة لكنهما مختلفان في الجنس، مالان ربويان كالذهب والفضة متحدين في العلة، الذهب والفضة متحدان في العلة الأولى، مختلفان في الجنس الذهب غير الفضة. ففي هذه الحالة نقول يحرم ربا النسع وهو التأخير فقط، ولا يحرم التفاضل، فلا يلزم بينهما عند المعاقدة التماثل. الحالة الرابعة، إذا كان المالان ربويين ولكن المالين مختلفين في العلة. طبعا إذا اختلفوا في العلة يعني سهل، ما يحتاج نقول الجنس، لأن العلة مختلفة قطعا أنهم مختلفين في الجنس، فهم يكونوا مختلفين في العلة، فأحدهما من الذهب والفضة وما قيس عليهما وهو الذهب، والثاني من الأصناف الأربعة كالبري. ففي هذه الحالة يجوز أو يصح مع عدم التماثل، ويصح كذلك مع عدم التقابض، وهذا بإجماع، فلا يحرم فيه الفضل ولا النسع. إذن هي حالات أربع، لا يمكن أن تعرف هذه الحالات الأربع إلا بمعرفتك الأمور الثلاثة: أن الأموال ربوي وغير ربوي، وأن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين باعتبار اتحاد العلة فيهما، وأن كل قسم من هذين متحدي العلة تحته أجناس. المسألة الثالثة عندنا، وهي أو سأذكرها المصنف بعد قليل، لكن من المناسب أن أذكرها الآن ابتداء لكي يكون كلام المصنف يعني أسهل عند الشرح. مر معنا أن الأموال الربوية قسمان، كل قسم يتحد في علة، قطعا أنها علتان ليست أكثر من علتين بإجماع. ما يأتي شخص يقول الذهب له علة والفضة لها علة مختلفة والبر له علة وهكذا، لا لا لا، هما علتان قطعا لورود الإجماع على ذلك. هذه المسألة، وهي مسألة علة الربا، من المسائل المشكلة جدا، حتى إن أبا الوفا بن عقيل ويمثل به، لأن الرجل من الأذكياء كما ألمح ذلك المجد وغيره، وفي نفس الوقت هو ممن يعمل القياس والمعاني المناسبة ويرى يعني عددا من مسالك العلة وينتصر لها، ومع ذلك فإنه قد توقف في مسألة علة الربا، وجاء عنه أنه قال: لا نعرف علتها لخفائها. فما من علة، على ما يفهم من كلام أبي الوفاء بن عقيل، أنه ما من علة مذكورة إلا ويرد عليها ناقض كما سيأتي معنا بعد قليل، ويرد عليها أحد الأسئلة وأحد القوادح التي تتكلم في هذه العلة، فلذلك نظرا لتعارض الأدلة عنده والمسالك فإنه توقف، فقال: أتوقف، لا تعرف علتها. هنا يأتي مسألة ما الذي يجب على المجتهد إذا توقف في الحكم، في عمله، في خاصة نفسه، وفي إفتائه بعد ذلك. هذه مسألة تكلمنا عنها في شرح الأصول. على العموم هذه المسألة فيها خلاف، لكني سأذكر إشارة لشيئين سريعين. مشهور المذهب كما قال أكثر من واحد من أهل العلم أنه الأشهر عن الإمام أحمد، أي من عن منصوص الإمام أحمد وإمائه، والذي اختاره عامة أصحابه، عامة بمعناها أنها ليس مجرد الأكثر، بل يعني عبارة تدل على كثرة الأكثر كذلك، وهو أن العلة في القسم الأول هو الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية الكيل مع الجنس، الأولى الوزن مع الجنس، والثانية الكيل، والأصناف الأربعة الكيل مع الجنس. لماذا قلت هما اثنان؟ لأن من فقهاء مذهب أحمد من يقول إن العلة هي مجرد الوزن فقط، وأما الكيل فهو شرط، ولكن المشهور عند المتأخرين أنه مجموع الأمرين، فتكون العلة مركبة من وصفين. كلامهم في كشف هذه العلة بنوه على النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن فيه إيماء للعلة، فهم استدلوا على كشف العلة وبيانها بمسلك الإيماء من النص. هناك صريح وهذا ليس موجود، لأجلي، وقد يكون إيماء، وهذا من باب الإيماء، حيث قرن الوصف بحكم، لو لم يكن ذلك الحكم، لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذكره عبثا. إذن هذا العلة الأولى فيما يتعلق بالدليل في الوزن وفي الكيل، حتى كيلا بكيل قالها في الأصناف الأربعة. طبعا الشيخ تقي الدين، سأذكرها بسرعة، الشيخ تقي الدين له رأي آخر، فإن الشيخ تقي الدين قال إن العلة في القسم الأول هي الثمانية. وقد قال كثير من أصحاب الإمام أحمد أن مراد الشيخ تقي الدين هو مطلق الثمانية. وعندما نقول إنها مطلق الثمانية معناها أن العلة تكون قاصرة ولا تتعداها لشيء آخر. وقال بعض من بعد الشيخ أن المراد بالعلة عند الشيخ ليس مطلق الثمانية وإنما غلبت الثمانية فتكون متعدية. والفرق بين مطلق الثمانية وغلبت الثمانية أن مطلق الثمانية أي أن هذا الشيء الذي حكم بأنه مطلق الثمانية هو ثمن في كل الأزمنة والأمصار وفي كل وقت، ولا يصدق ذلك إلا على الذهب والفضة. وإن قلت غلبت الثمانية فالمراد أن العلة أن ما غلب في زمن من الأزمان ومصر من الأمصار أنه ثمن تقوم به المثمنات. وقد مر معنا في أول كتاب البيع كيف نعرف الثمن من المثمن، فإنه تجري فيه علة الربا. قلت هذا لما؟ لأن هذا القول في باعتبار الثمانية قد يكون هو السائد في هذا الوقت لكثير من المجامع الفقهية أنهم يعللون بالثمانية. ولكن أريدك أن تعلم أن بعض تلاميذ الشيخ تقي الدين صرف كلام الشيخ لمطلق الثمانية فجعلها علة قاصرة، وبعضهم صرفها لغلبة الثمانية، وهذه مسألة تحيرها في كلام الشيخ وليس الكتاب فيه، وليس الكتاب في تحرير كلام الشيخ وإنما في مشهور المذهب. العلة في الأصناف الأربعة عنده جاء عن الشيخ أكثر من قول، نقل عنه أنه الكيل، نقل عنه أنه الطعم، نقل أنه القوت، وقيل أن الشيخ يرى أن العلة مركبة. وتحديد مذهب الشيخ يحتاج أيضا إلى مزيد دراسة فيما يتعلق بالأصناف الأربعة الباقية. هنا مسألة أريد أن أبين لها قبل أن نبدأ فيما بعد. من الأشياء التي يجري فيها الربا كثيرا وهي مسألة الأوراق النقدية التي نتعامل بها، وقلت لكم أنه على مشهور المذهب أن العلة هي الوزن. وبناء على ذلك فكثير من فقهاء المحققين من أصحاب الإمام أحمد جزموا بأن الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس ليست من الأموال الربوية، لأنها ليست موزونة ولا مكيلة، وإنما يكون حكمها حكم عروض التجارة التي أصلها عروض تجارة، ليس مطلق. يعني شوف، عروض التجارة نوعان: عروض هي في الأصل للقنية ثم انتقلت للتجارة، وهناك عروض الأصل أنها للتجارة وهي الأوراق النقدية، لا تنتقل للقنية إلا بنية خاصة، مثل الذي يجمع الأوراق النقدية القديمة لكي يجعلها من باب التحفة، يجعلها في متحف عنده أو يجعلها من باب الذكريات. هذه انتقلت من كونها عروض تجارة للقنية. ولذلك قال مشايخنا وسأذكر أسماءهم بعد قليل، أو بعض مشايخنا بحمد الله، قالوا إن الأوراق النقدية هي عروض الأصل فيها للتجارة، وضعت للتجارة ابتداء، فلا نقول إنها قنية إلا بقصد المعاوضة، بل الأصل فيها التجارة إلا القلب. وبناء على ذلك، وانتبه لكلامي، فإنه يجري فيها ربا الديون ولا شك. مما صرح بالكلام ذكرت لك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، ليس إمام الحرم وإنما أظنه خالا له، وهو يعني درس الوالد والوالد كان يثني عليه كثير، وله رسالة في مراسلة مع الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه الجزئية، ومن كبار الفقهاء عليه رحمة الله، توفي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي الهجري. وممن له رسالة في ذلك شيخنا الشيخ علي الهندي المدرس في الحرم المكي عليه رحمة الله. كلهم يقررون أن المذهب أن الأوراق النقدية ليست من الأموال الربوية، فلا يجري فيها الفضل المجرد ولا النسأ المجرد، وإنما يجري فيها ربا الديون. فإذا أقرضتك 50,000 لتردها 51 هذا حرام، حكي إجماعا. إذا لما نقول ليست من الأموال الربوية ما الذي يترتب عليه؟ إذا أعطيتك 50 لتردها لي غدا 50 فلا يجري فيها ربا النسأ. وإذا أعطيتك 50 لتردها لي الآن 60 فلا يجري فيها ربا النسأ، ربا الفضل كذلك، لأن ربا الجاهلية هو الذي يجتمع فيه التأخير والزيادة فيجتمع فيه الفضل والنسأ. والحقيقة أن هذا القول قول مذهب، يعني هو صحيح وليس بصحيح، هذه مسألة أخرى، أن هذا المذهب يريح الناس في مسائل الصرف العمولات، فلا يدخل الأوراق النقدية في باب الصرف مطلقا، الصرف خاص بالذهب والفضة، فأحكام الصرف والصرافة لا تنطبق عليه، فتوسع على الناس توسيعا كبيرا جدا، وخاصة في الحوالات النقدية عندما يحول من عملة إلى عملة، فنقول هذا فيه سعة على الناس وتوسيع وعدم يعني بحث عن مخارج معينة. فعلى مشهور المذهب أن الحوالة سواء استلمت سندا أو لم تستلم سندا، سواء كان بسعر صرفها هنا أو بسعر صرفها هناك، كلاهما جائز، لأنه لا يجري فيه الفضل المجرد ولا النسأ المجرد، وإنما يجري فيه ربا الديون. فقط باب الفائدة أن هذا القول ليس قولا ساقطا وليس قولا باطلا، بل له قول حظ من النظر جدا، وأن له أثرا في بعض المسائل، وإن كان الشيخ تقيد له مخرج لها فيما يتعلق بالمقاصد ربما أشير له، لأن لا أريد أن أكثر المعلومات اليوم. سنبدأ الآن في ربي الفضل والنسأ ونبدأ الفضل. نعم فضل. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه ولو يسيرا، لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين، ولا وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعوما كان أو غير مطعوم. طيب نقف هنا قبل الأمثلة. بدأ المصنف بالنوع الأول من الربا وهو ربا الفضل، وأريدك هنا أن تعلم أن الحديث الذي سيأتينا بعد قليل إنما حكم وإنما الأحكام فيه فيما لو وجدت الزيادة مع التأخير أو بدون التأخير، لأنه لو وجدت الزيادة بدون تأخير فهو فضل مجرد، وأما لو وجدت الزيادة مع التأخير فالأحكام ثابتة، ويأخذ الحكم كذلك سائر ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية. يعني هذا فقط من باب التأكيد على هذه المسألة. قول المصنف يحرم في كل مكيل وموزون، تعبير المصنف في كل مكيل وموزون هذا الذي أشرت لكم قبل قليل، وهي علة الربا. فإن العلة في الأصناف الأولى وهو الذهب والفضة الوزن، إيماء من الحديث وزنا بوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل، لأن الحديث أومأ لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كيلا بكيل. إذ لو قلنا إن العلة ليست الوزن، فإن هناك أشياء ملحقة بالذهب والفضة لا تباع بالوزن وإنما بالعد، فيكون آخر الحديث غير معمول به. ولو قلنا إن العبرة بكونه مطعوما مثلا فقط لا بكونه مكيلا، فإن هناك مطعومات لا تباع كيلا وإنما تباع وزنا أو تباع عدا، وفي هذه الحال يكون قوله صلى الله عليه وسلم كيلا بكيل غير دقيق، وقد فرق النبي بين الأولين والأخرى والأخيرة بالكيل والوزن، ولو كان ليس المقصود العلة الوزن والكيل لقال مثلا بمثل وانتهينا، لكن لما جيء باللفظ وزنا بوزن وكيلا بكيل هذا يدلنا على أنها هي العلة. إذن أنا فقط أؤكد لي قد يكون السائد الآن في المجامع أمر آخر، فقط من باب وضوح استدلال فقهائنا وغيرهم من أهل العلم، هذا قول كثير من أهل العلم، وأنه له حظا من النظر ولا شك. قول المصنف هنا مكيل إذن في الأصناف الأربعة، وموزون في الصنفين الأولين من الأحاديث الواردة وهذا الذهب والفضة، وهذه هي علة الربا. تعبير المصنف بقوله مكيل وموزون، الإتيان بالواو المراد بالواو هنا أو، وذلك لو أنه عبر بأو كما عبر بعضهم أظن صاحب المنتهى لكان أجود، لأن المكيل في أصناف والموزون في أصناف أخرى، لو قال في مكيل أو موزون لكان أجود، لأن كلمة واو وموزون قد توهم مطلق الجمع فيكون مكيلا وموزونا في نفس الوقت. الأمر الثاني قوله بيع بجنسه، معنى قوله بيع بجنسه أي أن الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، طبعا هذا الجنس متحد في العلة، لم يقل متحد من العلة لأنه قال في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه، فالمكيل بيع بجنسه فكلاهما مكيل بمكيل وموزون بموزون. إذن هذا القيد هو قيد في العلة، والعلة هنا تكون مركبة من وصفين، من كونه مكيلا، والوصف الثاني كونه مكيل جنس أو موزون جنس. لماذا قلت أنها مركبة من وصفين؟ لأن من الفقهاء من يقول إن الكيل هي العلة والجنس هي الشرط، أشار لذلك صاحب الإنصاف وذكر بعض الأثر عليه، وهناك أثر أخرى عند التأمل في التفريق بين جزء العلة أحد شقي العلة وهو جزء العلة وبين الشرط. قول المصنف ولو يسيرا، هنا عبر المصنف بقوله ولو، قد يوهم ذلك أنها تشير لخلاف، ليس في الإنصاف والتصحيح أنا رجعت لهما فقط لم أجد فيهما خلافا في إباحة يسير الربا، لم أجد ذلك، وإنما جزموا بأنه لا يعني ظاهر كلامهم أن لا خلاف. ولذلك فإن الإتيان بقوله ولو، لو أنه عبر بقوله وإن قل كما هي عبارة صاحب المنتهى كان أجود لكي لا يشير للخلاف، فليس في الإنصاف ولا في التصحيح إشارة لخلاف أنه يجوز اليسير في الربا. هذه كلمة ولو يسيرا سببها ما تقدم معنا أن الربا محرم لذاته، وما حرم لذاته يحرم يسيره وكثيره، وأما ما حرم لغيره فيجوز يسيره لحاجة. وقوله لا يتأتى كيله، أي في المكيلات، كتمرة بتمرة، لا يمكن كيل التمرة لأن أقل وحدة كيل موجودة قديما لا تقبل التيرة، التمرة الواحدة. والعلماء لما تكلموا عن وحدات الكيل ووحدات الوزن يذكرون أقل ما يوزن به عادة، وقد مر معنا في الأضحية أن أقل وحدة يتعامل بها الناس عادة هي الأوقية في شراء اللحم، ولذلك يقولون ولو تصدق بها كاملة أي بالأضحية لزمه أن يشتري أوقية لحم ويتصدق بها، لأن أقل ما يشتريه الناس هذا الميزان. فأقل المكاييل عادة لا تقبل كيل تمرة واحدة بتمرة، وإحدى التمرتين قد تكون أكبر من التمرة الأخرى. وأنا قبل قليل بعد الصلاة مع الدكتور قل له الصفري تمرة كبار، والحلوة كذلك صفري بيشة وحلوة الجوف، التمرة عن ثلاث تمرات، فلو قستها بالتمر الصغير كتمر الرزيزة رزيز يعني لوجدت أن تمرة واحدة في كيلها ربما تعادل خمس تمرات من تلك أو ست. إذن فليست تمرة بتمرة متحدة في الكيل، لأن إحداهما قد تكون في كيلها وحجمها أكبر من الأخرى. قال أو تمرة بتمرتين فلا بد فيهما من الكيل كذلك. قال ولا وزنه، أي ولا يتأتى وزنه كما دون أرزة، وهذه أقل وحدة كيل معروفة عند العرب، أو في الأرزة أقل وحدة وزن، هذه هي أقل وحدة، ولذلك يجدون وهي الحبة الواحدة. قال من الذهب والفضة، لأن العلة في الموزنات الذهب والفضة وغيرها. ثم قال الشيخ مطعوما كان، أي كان المال الربوي مطعوما من الموزنات أو من المكيلات، والمراد بالطعم هنا طعم الآدمي أي يطعمه الآدمي، أو غير مطعوم أي غير مطعوم للآدمي. لماذا قلت إنه خاص بمطعوم الآدمي؟ لأن الذين عللوا بأن العلة هي الطعم كأصحاب مالك مرادهم أن يكون مطعوما للآدمي لا مطعوم الحيوان، وهي رواية عن أحمد. هنا بعض الأمثلة التي يصدق عليها ذلك، نأخذها بسرعة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله كالحبوب. نعم، قوله كالحبوب هذا مطعوم، وسيأتي إشارة لغير المطعوم. والحبوب هي من المكيلات. والأشنان. نعم، الأشنان هذا من المكيلات، يباع كيلا لكنه لا يؤكل، وإنما يستفاد منه في غسيل الثياب وغيرها. والنورتي. والنورتي هذا غير مطعوم، يستفاد منه في الجدر، يجعل على الجدر، ويجعل أيضا للجسد لإزالة الشعر، ولكنه يباع بالكيل، بوحدات الكيل. والقط. نعم، كذلك هو غير مأكول. نعم. والحرير. نعم، كذلك أيضا. والصوفي. نعم، والصوف لأنه يباع بالوزن كذلك. نعم. والحنائي. نعم. والكتان والحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة ونحو ذلك. نعم، الحديد والنحاس والرصاص هي ملحوقة بالموزون، فتكون العلة في النقدين كونهما موزوني جنس. نعم، قوله، نقف هنا، قوله فتكون العلة في النقدين، المراد بالنقدين الذهب والفضة، انعقاد الإجماع أن الذهب والفضة لهما علة مستقلة، والأصناف الأربع الباقية لهما علة مستقلة. قال فتكون العلة في النقدين كونهما موزوني جنس، إذن أن يكون العلة أنه موزون، وأن يكون كذلك من جنس واحد، هذا هو معنى قوله أن تكون العلة. طبعا العلة علة ربا الفضل، هنا نتكلم عن علة ربا الفضل. وأما النساء فلا يلزم اتحاد الجنس، فلا يلزم اتحاد الجنس. والأربع الباقية علتها في ربا الفضل مكيلي جنس، وأما علتهما في النساء فكونهما مكيلا ربويا ولا يلزم اتحاد الجنس. إذن بس أؤكد مرة أخرى بس عشان كان عبارتي، إذن العلة في ربا النساء مكونة من وصف واحد كونه موزونا أو مكيلا، والعلة في ربا الفضل مكونة من وصفين مكيلا أو موزونا جنس، والجنس معناه أن يكون الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما. نعم، هذه المسألة يعني استثناء، وكذلك ما سيتكلم المصنف من هذه المسألة وما بعدها في الأشياء التي لا يجري فيها الربا، بعضها من باب الاستثناء وبعضها من باب خروجها عن المناط الكلي. نبدأ بالأولى، ما لا يجري فيه الربا. قوله ويجوز أي أنه يصح من غير إثم فالجواز يقتضي الصحة. إسلامهما، إسلامهما يعني عقد السلم، إسلام هنا بمعنى عقد السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض إلى أجل معلوم للجميع. والضمير في قوله إسلامهما يعود إلى الذهب والفضة، يعود إلى الذهب والفضة. قوله في موزون من غيرهما أي في ويكون المسلم فيه من الموزونات من غير الذهب والفضة. إذن هذه المسألة مفروضة أن الثمن في عقد السلم ذهب وفضة، والمسلم فيه وهو المثمن موزون وليس ذهبا ولا فضة. بناء على ذلك لو كان المسلم فيه وهو المثمن من المكيلات انعقد، هو أصلا واضح لا يتطبق عليه قاعدة الربا، لأنه بيع مكيل بموزون ولا يجري فيه التفاضل ولا التقابض. ولو كان المثمن من الذهب والفضة فيكون صرفا فلا يجوز، فيدخل في باب الصرف. إذن هذه الصورة مثالها لو أن شخصا أراد أن يشتري طن حديد، التسليم بعد 6 أشهر، ذهب للمصنع أو المورد وأعطاه، خلنا نقول مثلا لا أعرف كم الأسعار، خلنا نقول مثلا أعطاه 0.5 كيلو مثلا أو أقل أو أكثر لا أدري كم الأسعار من الذهب، فهو عجل الذهب وأخر استلام المسلم فيه وهو الموزون وهو الحديد. طيب هذه صورتها ربا، لأنه بيع مالين ربويين كلاهما موزون متحدي العلة، متحدي العلة، ووجه اتحاد علتهما أن العلة الوزن هنا وهنا، وأخر التسليم فيجري فيه ربا النساء. وذلك بس قبل أن أشرح هذا المسألة، لو أن المصنف أخر هذه المسألة للحديث عن ربا النسيئة لكان أنسب، لأنها استثناء من ربا النسيئة وليست استثناء من ربا الفضل، فهي جائز التفاضل لاختلاف الجنس، لكن القاعدة أنه يحرم فيها التأخير. وضحت المسألة؟ طيب هذه المسألة جائزة بإجماع، لأنها يعني فيما أظن إجماع، لا أتراجع عن كلمة إجماع، لكن خلنا نقول يعني لا أعلم خلافا، لا أعلم خلاف المسألة. قالوا لأن ورود النص بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، فجوز الإسلام في الوزن، فالنص صريح جدا، فالنص صريح جدا على جواز السلم في الموزونات، والأصل أن السلم إنما يكون بالذهب والفضة. إذن هذا النص، لكنها استثنيت من من من من القاعدة الكلية. اعذروني نرجع للأصول قليلا. العلماء يقولون إذا وجد قياس ثم عدل عن هذا القياس لقياس آخر فإن هذا يسمى استحسانا، ولذلك فإن العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل أقوى منه هو الاستحسان. العدول بالمسألة عن نظائرها أي لوجود قياس يدل على تحريم هذه العين لدليل أقوى، قد يكون الدليل كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا آخر، فهذا يسمونه استحسان عندهم، وهو الخروج عن القياس لدليل. والأدلة قلت لكم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهنا الدليل هو النص، وقد يكون الإجماع إن كانت المسألة إجماعية. وذلك يقول القاضي أبو يعلى إن هذه المسألة عدل بها عن القياس لحاجة الناس إلى السلم، والحاجة تبيح للضرورة، والنص كذلك دل عليه كذلك. إذا عرفنا هذا الشيء وهو أن هذه الصورة مستثنى، فهنا مسألة مشهورة جدا عند الأصوليين، يقولون إن العلة التي إذا أوردها أحد من العلماء فوردت عليها صورة نقض، فهل هذه الصورة تبطل العلة أم لا؟ ولكن لما نتكلم عن قوادح القياس ترى ما هي ليست عبثا، هي طريقة في التفكير سنطبقها هنا. لما جاء أصحاب الإمام أحمد وقالوا إن العلة الوزن، جاء المخالف لهم، لنقول أصحاب الرواية الثانية أصحاب أحمد، قالوا إن علتكم منقوضة، إذ من الأسئلة 12 على العلة سؤال النقض، وهو أن تأتي بصورة تنطبق عليها الوصف ولا يثبت فيها الحكم، فقال هذا بيع موزون بموزون فالعلة فيه الوزن، ومع ذلك جاز النساء لأنه سلم، فحينئذ تكون صورة نقض. من يقول إن العلة يشترط فيها الطرد ولا يجوز تخصيصها، يقول كل علة نقضت ولو بصورة واحدة يدل على فسادها، وذاك الشيخ تقي الدين يقول فسدت هذه العلة. ومن قال إنه يجوز تخصيص العلة فإنه يصح إذا كان تخصيصها بدليل أقوى من الدليل الكاشف للعلة وهو المسلك. وهذا الذي عليه كثير من أصحاب الإمام أحمد، وإن كان أكثرهم من المتقدمين يقول لا يجوز تخصيص العلة. والأقرب القول الثالث اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز تخصيص العلة غير التامة وتسمى العلة المؤثرة، يجوز تخصيصها بإثبات فوات شرط أو وجود مانع، وأن كل تخصيص لعلة تامة يكون ناقضا لها مطلقا. هذه مسألة الأصول مرت معنا بنصها، تطبيقها هنا هل هذه علة مشهور مذهب صحيحة أم لا بناء على هذه الصورة بعينها. وذلك يقول جماعة من أصحاب أحمد وبهذه الصورة أبطلت علة الربا. إيش معنى أبطلت؟ أي أنها نقضت العلة، نقضت معنى سؤال النقض، بوجود حكم تخلف الحكم عند وجود صورة العلة. ولكن من يجيب يقول هذا من باب التخصيص لورود النص بها أو لورود معنى آخر. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: سوى ماء فإنه لا ربا فيه بحال، ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة. نعم، هذا أيضا استثناء ثاني ويكون كالمستثنى من عموم كلامهم كذلك. واستثناء قول المصنف سوى ماء أي أن الماء لا يجري فيه الربا. فلو أن شخصا باع لشخص مع القول بأنه مكيل، خلنا نقول سكس اللي هو الوايت الكبير، سكس كبير، وقال أعطني غدا، اليوم سأعطيك هذا السكس الكبير، جيب لي غدا سكسين وماء، أو في الشتاء وفي الصيف قال أنا سأعطيك اثنين وأعطني رولي للبل ولا للمزرعة اثنين بعد فترة، هل يجري فيه الربا أم لا؟ قال المصنف لا يجري الربا في الماء، لا يجري فيه بحال. لماذا قال بحال؟ قال سواء قلنا إنه أي الماء مكيل أو لم نقل إنه مكيل. قال ولو قيل هو مكيل، ولو كان مكيلا، والوحدة المتر المكعب هي مكيل لا شك، فيكون حينئذ على القول بأنه مكيل مستثنى من عموم كلامهم. وذاك يقول الشمس الزركشي أن القياس أن الماء يجري فيه الربا، هذا القياس، سواء قلنا إنه مكيل أو سواء قلنا إنه مطعوم، العلة هي الطعم، ففي الحالتين القياس أنه يجري فيه الربا. لكن استحسانا، شوف كلمة استحسان هنا معناها العدول عن القياس، هو ليس دليل الاستحسان هنا، الاستحسان هو عمل للمجتهد في الأدلة. فعندما نقول استحسان كان نقول استثنينا من القياس، العدول عن القياس أو عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل أقوى. فمن باب الاستحسان تسميه استحسان ما تسميه استحسان مسألة سهلة، لكن نقول من باب العدول عن القياس استثني الماء. لماذا؟ لقياس أقوى. ما هو القياس الأقوى؟ ذكر المصنف هنا العلة فقال لعدم تموله عادة. هذه العلة الثانية هي التي ذكرها صاحب الفروع وتبعه عليها صاحب الإنصاف والمؤلف، ولكن صاحب الإنصاف وقبله البرهان، لا أدري أيهما ألف كتابه أول، البرهان صاحب المبدع توفي 84 وصاحب الإنصاف توفي 85، وكان قرينين متنافسين في وقائع ذكرت في كتب التراجم بينهما، ولكن نقول باعتبار المتأخرين يعتبرون أول ومتأخر باعتبار سن الوفاة معنى غير منضبط. فابن حجر وابن الملقن يظنون ابن حجر هو المتقدم، مع ابن الملقن أكبر من السن ولد قبله، وهكذا. ذكروا أن هذه العلة فيها نظر وهو عدم التمول، لأن انتفاء التمول وعدمه لا أثر له، إذ العلة ليست المالية وإنما العلة هي الكيلو والوزن، فلا ننظر لانتفاء المالية ولغيرها. والحقيقة أن ما أجاب به البرهان يعني قد نعترض عليه كذلك، فنقول إن المالية هي ليست علة لكنها شرط، لأن الربا إنما يجري في الأموال أصلا ابتداء، لأننا نقول يجري في الأموال الربوية، والربوية علتها كذا، فإذا انتفى شرط الشيء فبالكلية باب قطع لا نبحث بعد ذلك في العلة إذا انتفى بعده. نعم بعضهم زاد علة أخرى غير هذه العلة بس باب الإشارة ضيق الوقت، قال لأن الإباحة أصله، وأجاب يعني اعترض عليها أيضا صاحب الإنصاف، قال بأن تعليلهم بذلك منقوض بلحم الطير يعني الصيد، فإن الأصل إباحة فيه ليس ملكا لأحد. نعم تفضل شيخ. أسأل الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يجي في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها. نعم، هذا الأمر الثالث من المستثنيات التي لا يجري فيها الربا، سواء سميها مستثنيات أو لا يجري فيها الربا، نقول ما نقول مستثنيات، الأول والثاني مستثنى انطباق العلة، وهذا ليس مستثنى بل نقول لا توجد فيه العلة فهو جائز ابتداء، وقد ذكرت لكم أن ابن قندس أظن ذكر أن الأصل الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه، تحريم الربا فيه. الأصل أن نقول هو الأصل، فلا نقول مستثنى وإنما نقول أصل جوازه. قال المصنف: ولا يجري في مطعوم. هنا أشار المطعوم إلى أنه لا أثر للطعم وعدمه، وقوله لا يجري أي لا يجري نوعي الربا سواء كان فضلا أو كان نسأ، كلاهما لا يجريان في المطعومات. قوله لا يكال ولا يوزن أي أنه لا تتحقق فيه علة الربا، أحد العلتين هي الكيل والثاني هي الوزن. من أمثلة ذلك قال: كالمعدودات أي الذي يبيعه الناس عادة بالعد، كالتفاح قديما كان يبيعونه بالعد بالحبة، والرمان كذلك يباع بالحبة، والبطيخ يباع بالحبة، وما زال يباع في وقتنا بالحبة كذلك. لماذا قلت في التفاح والرمان كان يباع كذلك؟ لأنه تغير عرفه في زماننا، فأصبح الرمان يباع بالكرتون، والكرتون حقيقة وحدة كيل، وبعض الأسواق التجارية تبيعه بالوزن، ففي أسواق الكبيرة تسمى الحلقة تباع بالكيل، وفي الأسواق التجارية تبيعه بالوزن، فاختلف العرف. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن ضابط المعيار فيما يكون ربويا وليس ربويا، أمكننا اليوم معنا أظن وقت تأخرنا في المقدمات. هل العرف يغير المعيار التماثل، وهل العرف يؤثر في معيار؟ سيأتي هذه المسألة تناسب إن شاء الله نهاية الصفحة سيمر علينا إن شاء الله أو التي بعدها. طيب، البطيخ ما زال على عرفه أنه يباع يعني بالحبة، والمراد بالعرف الأغلب. ثم قال: والجوز كذلك. ذكر بعض الفقهاء المتأخرين وهو صاحب نيل المآرب ضابطا لكل ما سبق، ويحتاج إلى مراجعة من سبقه لهذا الضابط. وكان شيخنا يقولون باب الفائدة في الكتب أن نيل المآرب ليس معتمدا، وسبب عدم اعتماده أنه يأتي بأشياء لم يسبق إليها. فكلام منصور أجود بكثير في شروحاته من نيل المآرب، فكان شيخنا يقول ما تفرد به نيل المآرب يحتاج إلى تدقيق، وذلك عليه حواشي من أجود الحواشي، عليه حاشية اللبدي وحاشية البدران، وإن كانت دون حاشية اللبدي في الجودة وطبعت أيضا كذلك. جاء في نيل المآرب ذكر قيدا قال: وكل فاكهة رطبة. فالفواكه التي تكون فيها رطوبة فإنه لا يجري فيها الربا. والحقيقة أن هذا عليه اعتراض، فاعترض عليه اللبدي بأنه يجري الربا بإجماع في العنب وهو فاكهة رطبة، فقال: الصواب أن نقول وكل فاكهة رطبة إلا العنب. ونقول أيضا غير صحيح، فإن التمر يعتبر كذلك فاكهة، والفاكهة عند المتقدمين ليست كالفاكهة بمعنى المتأخر. الفاكهة عند المتأخر لها معنى مختلف عن الفاكهة عند المتقدمين. فلما التبس الاشتراك اللفظي بين كلمة الفاكهة عند كلام أهل اللغة قديما عند الفاكهة عند المتأخرين، ظنوا أن الفاكهة قسيمة للقوت، وهذا غير صحيح. ليست كل فاكهة تكون قسيمة للقوت، هذا باصطلاحنا نحن الآن، وهذه سيأتي لها حديث شرفنا بعد. إذن فهذا المعيار ذكره أو المناط ذكره صاحبنا المآرب يحتاج تأمل، وذلك لبدي قال فليحرر، وأشكل عليه يحتاج إلى تتبع من قاله قبله، هل نقله مذهب آخر أو لا. ثم قال: والبيض، واضح أنه يباع بالحبة كذلك، ونحوها من الأشياء التي لا تكال ولا تدخر. نعم، هذه أمور ثلاث. تفضل. ولا فيما لا يوزن لصناعته. طيب، هذا الأمر الرابع الذي لا يجري فيه الربا، قبل أن نأتي في الأمثلة قال المصنف: ولا فيما لا يوزن لصناعته. معنى هذا الكلام أنه يكون في الأصل موزونا ثم بعد ذلك صنع وأخرج على هيئة شيء مصنوع، فأخرجته تلك الصنعة عن الوزن، فأصبح لا يباع بوزنه وإنما يباع عدا لأجل ذلك. وعبارة صاحب المستوعب: عمل من الموزون على صفة لا يعقد على وزنه. إذن هذا الموزون شكل وصنع على هيئة تجعله لا يكون مباعا على أنه موزون وإنما بالحبة. من أمثلة ذلك سيأتي من أمثلة الكثير جدا، من هناك استثناء سأذكره بعد قليل. مثلا لنقول مثلا هذا اللاقط مصنوع من الحديد مثلا أو كأس من الحديد. الحديد موزون، ولكن لما شكل على هيئته ناقط أو شكل على هيئة كيأس أو سكين أو نحو ذلك أصبح يباع بالحبة وبجودة الصناعة، وغلبت الصناعة على الوزن فيعمل لأجل ذلك. سيأتي أمثلة سنمر عليها مرورا سهلا، لكن قبل الأمثلة عندي مسألة مهمة جدا، وهو أن المصنف قال ولا فيما يوزن لصناعته. هنا المصنف جعل العبرة بتغير الهيئة الموزون وارتفع عنه صفة الوزن بالصناعة، فحنا حديثنا كله عن الموزونات. أما المكيلات سيأتي لها تفصيل بعد قليل إن شاء الله في كلام الشيخ تقي الدين. الكلمة المسألة المهمة عندي أن هذه الجملة تشمل جميع الموزونات: ذهب، فضة، نحاس، حديد، رصاص إلى آخره، كل شيء موزون تشمله. المصنف لم يستثني فقال ولا فيما لا يوزن لصناعته، لكن المصنف مثل بأشياء ليست من الذهب والفضة، فهو صر ظاهر كلامه الأول أنه يشمل الذهب والفضة وبغيره، ولكن لم يمثل بالذهب والفضة. لماذا قلت لم يمثل؟ لأن صاحب الإنصاف في الإنصاف وفي التنقيح ذكر الذهب والفضة، قال كالمعمول من الذهب والفضة ومن الصفر والحديد إلى آخره، حذفها المصنف. فقط أريدك أن تفهم فرق العبارتين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن كلام المصنف وما صرح به صاحب الإنصاف يدل على أن هذا الحكم يشمل جميع الموزونات ذهبا أو فضة أو غيرها. والمحققون من أصحاب الإمام أحمد يقولون إن هذا الحكم يستثنى في غير الذهب والفضة، فالذهب والفضة لو صنع صنعة فأصبح بعد الصنعة لا يوزن، وإنما يباع بالحبة، كبعض قطع الذهب التي تكون لنقول مثلا ماركة مثلا تباع بالحبة بغض النظر عن وزنها، قد يغالى بوزنها فتكون قيمتها أغلى من وزنها بكثير لأجل صنعتها، فنقول يبقى فيها الحكم. هذا هو المذهب والمعتمد، ممن صرح أنه بهذا اللفظ المعتمد ابن فيروز في حاشيته، ومن أوائل من صرح بأن هذا الحكم خاص بغير الذهب والفضة المرداوي نفسه تصريحا في حاشيته على كتابه تنقيح الفروع، وجزم بذلك أيضا صاحب المنتهى وصاحب الغاية ومن تبعهم كابن سلطان في المجموع وغيرهم. إذن نقول إن المعتمد الذي مشى عليه في المنتهى والغاية تبع لصاحب حاشية التنقيح وهو المرداوي نفسه صاحب التنقيح وحاشيته كذلك، أن هذا الجملة تحتاج إلى قيد، فنقول ولا فيما لا يوزن لصنعته من غير الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة يجري فيه الربا وإن كان لا يوزن لصنعته لورود النص به، لورود النص به. هذه مسألة. المصنف كلامه يبدو أنه متردد في المسألة، ولذلك لم يذكر الذهب والفضة في الأمثلة وحذفها من عبارة الإنصاف. نبدأ بالأمثلة نمر عليها بسهولة باختصار. نعم فضل شيخ. قال المصنف رحمه الله كالمعمول من الصفر. الصفر هو النحاس، كآنية النحاس موجودة. نعم. والحديد واضح، كان تجعل أقفال من حديد أو أقفال من رصاص، قديما يجعلون من الرصاص أقفالا. والرصاص ونحوه. ونحوه. نعم. قوله كالخواتم، إذا نقول هنا بدأ يتكلم لأمثلة للمعمول. إذا هنا الأول كاف التشبيه في قوله كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص، هذه أمثلة فيما لا يوزن لصنعته، وقوله كالخواتم أمثلة للمعمول. هنا قوله كالخواتم تشمل كل الخواتم في ظاهر العبارة، لكن نقول يستثنى من ذلك خواتم الذهب والفضة، فإن المعتمد كما قال ابن فيروز وهو الذي عليه منصور نفسه، منصور جزم به في الروض وجزم به في غير الكتاب من كتبه، أن هذا يستثنى منه الذهب والفضة. فالخواتم إذا كانت من غير الذهب والفضة فإنها وإن كان ما صنعت منها أصله موزون يجوز بيعها لكونه خاتما. نعم. واللجم، واللجم جمع لجام الذي يكون للدواب كالفرس ونحوها. والأسطال، والأسطال الأسطال جمع سطل، فظهر أن قصدهم السطل المعروف. والإبر، نعم الإبر هذه أداة من أدوات التي ليست الإبر التي نعرفها تفرس في الجسد باب التداوي أو الخياطة، لا الإبر هذه أمر يؤخذ في خلنا نقول من أنواع السلاح، نوع من أنواع السلاح يسمى إبر، إبرة تكون من الحديد فتكون نوع من أنواع السلاح اليدوي والأبيض الذي يستخدمه الناس الأبيض بلغتنا المعاصرة. والسكاكين، نعم السكاكين هي الصغيرة التي نعرفها. والثياب، نعم كذلك، لأن الثياب نقلته من كونه يباع مكيلا، قديما كانوا يبيعونه بالكيل بعض الأقمشة، فلما خيطت نقلها عن ذلك. والأكسية، نعم أكسية التي جعلت كساء يلبسه الناس، من حرير وقطن وغيرهما، لأنه مر معنا أن الحرير والقطن يجري فيهم الربا، لأنه في الأصل تباع يعني كيلا. فيجوز بيع سكين بسكينتين، نعم، وإبرة، لأنه الصنعة نقلته عن كونه يباع وزنا. وإبرة بإبرتين، نعم، إبرة كانوا يقولون في كتب الأدب دائما، وقتل فضربوه بالإبر حتى مات، نوع من أنواع الأدوات يعني المقاتلة. ونحوه وكذا فلس بفلسين عددا ولو نافقة. طيب، هذه المسألة يعني مهمة جدا، أريدك أن تعلم. لما قالوا إنه يجوز بيع فلس بفلسين، فهم بعض الناس أن المذهب، أو أجل إذا نسيت وذكروني أن قلت لكم هذه، أو خلنا نشرح المسألة ثم أقول لكم الذي فهم منها فهما غير دقيق. معنى فلس، الفلس هو العملة التي تكون من نحاس فتضرب على هيئة فلوس، جمع فلس. وقد كان الولاة في أزمنة بعد الأزمنة الأولى تركوا التعامل بالدينار والذهب لقلتهما، فضربوا مسكوكات وهي الفلوس. هذه الفلوس أصلها موزون، فالأصل أنه يجري فيه الربا، وإنما منعوا من جريان الربا في الفلوس ليس لكونها غير موزونة، وإنما لكونها قد صنعت ثم بعد الصناعة أصبح الناس يتعاملون بها عددا. لذلك قال المصنف انظر وكذا فلس بفلسين عددا، شو عبارة عددا، إذا تعاملوا بها عددا. هذه القيد مهم جدا، لأنه إذا بيع الفلس بجنسه من نحاس وهي فلوس، وكان التعاقد والتعامل بها وزنا، فإنه يجري فيها الربا قطعا على المذهب قطعا. إذن لم ينفو الربا في الفلوس إلا إذا تعامل بها عددا. فيأتي الوالي الأول، كي نعرف الحال، يأتي الوالي الأول وخاصة في عهد المماليك، كلما تولى على بلدة وال من المماليك ضرب فلوسا جديدة وقال الفلوس التي قبلي لا قيمة لها، ثم يقول فلسي لنقول مثلا يعادل خمسة من فلوس الذي قبلي، تعادل خمسة فلوس لي في عهد الذي قبلي. هو يريد أن يجمع أموال الناس، فكان فيها نوع ظلم. ولذلك قد يأتي بعض الناس بفلسين فيأخذ بهما الفلس الرائج في البلد، فالفقهاء يقولون إنه لم ينظر فيها للوزن، فلم تباع على أنها نحاس، وإنما بيعت باعتبار العدد، فهذه جائزة ولا شك ما دامت من باب العدد، لأن عمل بها اجتمع فيها أمران، لم تبع وزنا، وفيها صنعة نقلتها عن الوزن فأصبحت تتعامل بصنعتها فغلبت عليها. وقول المصنف ولو نافقة هنا لو إشارة لخلاف، فقد ذكر في التصحيح أن القول بأن الفلوس هل يجري فيها الربا أم لا فيها قولان، وعلى القول بأنه لا يجري فيها الربا فهل يفرق بين النافقة وغيرها، فيه وجهان كذلك. وقد ذكر بعض المحشين أن جريان الربا في الفلوس إذا كانت نافقة فقط دون ما عداها مبني على القول بأن العلة في الذهب والفضة إنما هو غلبة الثمنية، ولا نقول مطلق الثمنية. وهذه الرواية في المذهب هي رأي الشيخ تقي الدين على أحد توجيهات تلاميذه، فيكون حينئذ رأي الشيخ تقي الدين أنها إن كانت نافقة فيجري فيها الربا، وإن لم تكن نافقة فلا يجري بها الربا لعدم الثمنية فيها. إذن فقط إذن نقول ولو تجري على اختيار الشيخ تقي الدين في أن العلة هي الربا. قال المصنف رحمه الله وجيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا سواء. نعم، هذه المسألة سيتكلم فيها المصنف عن صفة المال من حيث الجودة وعدمها، ومن حيث النوع الذي يؤثر في الجودة، من حيث الجودة ومن حيث الصفة المقارنة قد تزيد في القيمة. بيّن المصنف هنا أنه لا أثر لصفة المال وجودته في حكم الربا، فحينئذ لا ينظر لقيمته، ليس معيار التماثل القيمة، وإنما معيار التماثل هو المعيار الشرعي، الكيل في المكيلات والوزن الموزونات. أراد المصنف هنا إذن أن يؤكد على أن المعيار ليست القيمة، وإنما المعيار في التماثل هو المعيار الشرعي، الكيل والوزن. وسيأتي التأكيد على هذا المعيار، لكن بدأ بهذا المثال. قول المصنف: وجيد الربوي ورديئه سواء. فلو أن شخصا أراد أن يبيع جيدا برديء من الذهب، فنقول يجب فيهما التماثل والتقابض لأنهما من جنس واحد. ومثله لو أراد أن يبيع تمرا رديئا بتمر جيد، فنقول يجب التماثل والتقابض. والحديث صريح: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، لأن الصاع من الجيد يعادل صاعين، نهاه النبي وقال إنه الربا. فلا أثر للجودة والرداءة في أحكام الربا. وقوله: وتبره ومضروبه، هذا في الذهب والفضة. التبر هو الذي يكون على شكل سبائك ونحوها، والمضروب هو الذي جعل على هيئة دراهم ودنانير ونحوها. قال: وصحيحه ومكسوره، أي لا يؤثر كون الدراهم مكسورة أو صحيحة، العبرة بوزنها، ومثلها الذهب. قوله: في جواز البيع متماثلا، فلا يؤثر ذلك، وتحريمه متفاضلا. يقول: لا أثر لهذه الجودة، سواء، فلا فرق بينهما باعتبار الجودة. ذكرت لكم في أول درس اليوم أن هناك درجات، وسأكررها حتى نضبطها ونحفظها. أن الأموال قسمان: ربوي وغير ربوي. أن الربوية ينقسم إلى قسمين، كل قسم متحدا في علة، فلكل واحد منهما علة. أن لكل واحد من العلتين أو متحد العلة أجناس تحته، وأن كل جنس تحته أنواع، وأن هذه الأنواع تتحد في الصفات وتختلف فيها باعتبار الجودة والرداءة ونحو ذلك. الأصل أن الجودة والرداءة لا أثر لها مطلقا، فيجب التماثل. وذكر بعض المحققين بس من باب الفائدة أن الجودة والرداءة إذا اتحدا في المالين الربويين فإنه يجوز الفضل المجرد والنسأ المجرد. أعيد، هذه لطيفة جدا، ذكرها الشيخ تقي الدين في مضمون كلامه في كتاب تفسير آيات أشكلت، بس يحتاج إلى استخراجها جهد، استخراج هذه المسألة، لأن قد لا تجد في هذا النص لكن واضح من السياق. إذن المالان الربويان متحد الجنس يحرم فيهما الفضل والنساء، لكن الشيخ تقي الدين يقول ماذا؟ إذا اتحدا جودة ورداءة وصفات بأن تكون كلها صحيحة أو كلها مكسورة أو كلها تبر أو كلها مضروبة، فيجوز الفضل وحده والنساء وحده. لما؟ يقول الشيخ: لأنها إذا كانت متحدة جنسا وجودة وصفة، فإذا زاد أحدهما عن الآخر فهذا ليس ربا وإنما تبرع. ما أحد يعطيك 5 وتعطيه الآن 6 إلا من باب التبرع، ما في عاقل يقول أعطني 5 ب6 الآن، ما الذي استفدت؟ لا شيء. فالفائدة في الحقيقة إنما هو اكتساب جودة، أو أن الفائدة التبرع، هنا متبرع. يقول الشيخ: إعمالا للمقاصد فالفضل فيها جائز وليس ربا، لأن حقيقة العقد تعود للتبرع. طيب النساء، قال: إذا كان المالان ربويين متحدين في الجنس والجودة كذلك فيجوز النسأ المجرد من غير زيادة، لأنها في الحقيقة تكون قرضا ولو كان بلفظ البيع: أعطيتك 5 تردها لي غدا 5، فتجوز قرضا. ولذلك فإن المسألة المشهورة أذكرها لكم هنا من باب الفائدة، وأنسب أن نذكرها في الصرف لكن أخشى أن أنسى، وهي أنهم يقولون: لو أن شخص ذهب لآخر وأعطاه 5 دراهم أو أعطاه دينارا ليصرف له 10 دراهم، فقال: معي 5 و5 غدا، يقول ما يجوز، لأن الصرف يجب فيه التقابض. لكن لو أعطاه 10 دراهم وقال: أعطني بجرامات بصفة أخرى، فأعطاه بعضها الآن وبعضها فيما بعد، فقد ذكر الموفق أنه إن كان بلفظ القرض جاز، وإن كان بلفظ البيع والصرف حرم. محلها ما ذكر الشيخ تقي الدين أن العبرة من قال بالمقاصد يجوز مطلقا، سواء كان بلفظ القرض أو سواء بلفظ الصرف. تطبيقها على قول من قال بالثمنية: بعض الناس يأخذ الفلوس ويذهب للبقالة يقول: عندك صرف؟ فيعطيه 10 ويقول: ما عندي الباقي، أجي بكرة. على تخريج الموفق أنه يجوز إذا قال الباقي قرض، ويحرم إذا قال باب الصرف. الشيخ تقي الدين يقول: اتفقا جودة، العشرة هي العشرة. أن الشيخ تقي الدين يقول يجوز إذا كان من هذا الباب. ف فقط باب الفائدة في قضية الجودة والرداءة، هذه فائدة ستأتي لها نسبة ذكرها هنا، وستأتينا فائدة إن شاء الله بعد إن شاء الله. فضل شيخ. أحسن الله كذا. قال المصنف رحمه الله: فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا. طيب، هذا هو مشهور المذهب، أنه لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا. هنا قول المصنف مصنوع، عبر المصنف بمصنوع من الموزونات، جعله عام في جميع الموزونات سواء كان ذهبا أو فضة أو في غيره، إلا بمثله وزنا. نستثني من ذلك صورة واحدة تقدم معنا، وهي التي ذكرها المصنف في أول المسألة واستثناها سابقا، إذا أخرجته الصنعة عن الوزن فأصبح يباع بالعد، فأخرجته عن صنعته، فأخرجته صنعته عن الوزن إلى كونه على هذه الصنعة، إذن يجب أن يستثنى منه ما سبق الذي ذكره قبل. ولو أن المصنف أتى بالعام ثم جعل المخصص بعده لكان أحسن في الترتيب وأسهل. طيب، إذن قول المصنف ولا يجوز بيع مصنوع يشمل هذا الذهب والفضة وغيرها، وهذا واضح. من أمثلة بيع المصنوع الذي مشهور عندنا الآن بيع الحلي، فإن الحلي لا يجوز بيعه بحلي مثله، فهو مصنوع وهذا مصنوع، فلا يجوز بيع الحلي بحلي إلا أن يكون متماثلين. وكثير من الناس رجال ونساء يكون عنده حلي قديم فيبيعه لصاحب المحل ثم يشتري منه حليا آخر ويدفع الفرق، يبيع الحلي القديم بسعر ويشتري بسعر، أصحاب المحلات تبيع بسعر وتشتري بسعر، ويكون هناك فرق يعني يصل إلى 25% وقد يكون أكثر أحيانا. ففي هذه الحال على مشهور مذهب ما يجوز، لأنه باع موزونا بموزون، أو نقول باع ذهبا بذهب غير متماثل، فأحدهما أكثر من الآخر، فلا يجوز ذلك. فيقول يجب أن تبيع الذهب وتستلم الثمن، ثم بعد ذلك تشتري بالثمن الذهب الذي تريده أقل أو أكثر بالسعر الذي تتفقان عليه. وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم ونحوه، بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الصنعة. قوله وجوز الشيخ، إذن الشيخ تقي الدين هو الذي جوز هذا، قال بيع مصنوع، هذه عبارة المؤلف هنا، وجاء في بعض الكتب مصوغ، وأنا عندي الأقرب مصوغ، لأن الشيخ تقي الدين لا يرى أن العلة الوزن، وإنما يرى الشيخ تقي الدين العلة الثمنية، فلا يخرج من الثمنية إلا بالصياغة بأن يكون مصنوع على هيئة حلي، وذلك لو عبر بمصوغ كما يوجد في الإنصاف وفي غيره لكان أدق في الحقيقة في توضيح كلام الشيخ تقي الدين، فالشيخ تقي الدين يخصه بالذهب والفضة فيما يظهر، أما غير الذهب والفضة فهو داخل في السابق الذي تقدم معنا، إذا كانت الصنعة نقلته عن الوزن فأصبح لا يباع فيدخل في المناط السابق وهذا أدق. قال وجوز الشيخ يعني تقي الدين بيع مصنوع مباح، هنا عبر بالمباح لأن المصنوع المحرم لا أثر فيه للصنعة، مر معنا حتى في الذهب بأن يصنع على شكل صنم، أن يصنع على شكل آنية الذهب وفضة لا أثر للصنعة، مر معنا أن من المحرم من اقتناه بقصد التحريم، ومر معنا في أول كتاب الآنية ما الذي يجوز لبسه وما لا يجوز، وفي آخر كتاب الزكاة عندما تكلمنا عن زكاة الحلي. قال كخاتم ونحوه، بيع بجنسه بقيمته حالا. يقول الشيخ إنه مثال ذلك لو أن شخصا عنده خاتم أو عنده عقد من الذهب أو من الفضة، باعه بجنسه، باعه راح محل الذهب قال عندي هذا عقد الذهب يعادل مثلا خلنا نقول 100 جرام مثلا، خذه وأعطني ذهبا جديدا يعادل 80 جرام. الشيخ تقي الدين يقول يجوز، لأن الذهب الذي تشتريه أنت تقصد صنعته، وأما الذهب الذي بعته فإنك قد قصدت ثمنيته، فالمباع بيع كأنه تبر كأنه مكسر، والمشترى اشترى لأنه مصنوع، فالمشترى زيد في ثمنه لأجل صنعته، وذلك كخاتم ونحوه بيع بجنسه وهو ذهب بذهب، لكن أحدهما حلي والثاني قد يكون حليا وقد يكون تبرا، لكن الحلي هنا بيع بقصد ذلك، بيع بقيمته اللي هو الذي سيشترى. والتعبير بقوله بيع بقيمته فقط من باب الفائدة، أن التعبير بالقيمة ليست قيد، قد تكون قيمته في السوق أعلى وقد تكون قيمته أنزل، وإنما هو أغلب وصف أغلبي، بل نقول بيع بما اتفق عليه، قد تكون قيمته حقيقية وقد تكون أكثر وأقل. مثال ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مرفوع وروي موقوف، والموقوف أصح، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من اقتضى من استدان دراهم فاقتضى دنانير أو العكس جاز له ذلك إذا كان بسعر يومها. فقولوا بسعر يومها قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يلزم أن يكون بسعر اليوم بقيمة اليوم وإنما على ما اتفق عليه في اليوم، فهذا من باب الأغلب فقط من باب الإفادة أن القيمة ليست قيد وإنما وصف أغلبي المراد ما اتفق عليه. قوله حالا هذا ليس قيدا كذلك لأن سيأتي أنه يجوز أيضا نساء، فيجوز حالا ويجوز نساء عند الشيخ. قال الشيخ جعلا يعني الشيخ تقييد جعلا للزائد، هنا الزائد من أحد الثمنين في مقابل الصنعة. قلنا شخص عنده تبر سبيكة أو عنده ذهب قديم صنعته التغت لأنه باعها كثمن يعني كثمن عندي ثمنية، والطرف الآخر اشترى منه المصنوع الأول 100 جرام والثاني 80 جرام، يقول الشيخ يجوز لأن الزائد من الثمن في مقابل صنعة المثمن. وكلام الشيخ هذا الحقيقة يتوافق مع المذهب في قاعدتهم عندما قالوا إن الحلية لا زكاة فيه، لأنهم لما قالوا إن الحلية لا زكاة فيه قالوا إن استعمال الحلي ولبسه يخرجه من النقدية لكونه عروض قنية، وتكلمنا ما الذي يخرج عن الأصل النية مع العمل، والذي يرجع الأصل إنما النية وحدها. فطرد قاعدة الشيخ، والشيخ قلت لكم لا يرى تخصيص العلة إذا كانت العلة تامة، وأما العلة المؤثرة والمقتضية يجيز تخصيصها بانتفاء الشرط ووجود المانع فقط أو عدم موافقة المحل، ثلاثة أشياء. فالمقصود من هذا سلمك الله أن الشيخ طرد قياسه في الأبواب كلها فهو انضبط. وقول الشيخ تقي الدين الحقيقة أن فيه توسعة على الناس كبيرة جدا لا على الأفراد، ويعرف ذلك من تعامل بالذهب والفضة من النساء خاصة، ولا على التجار، فكم وقع الناس في الحرج من التجار في قضية بيع الذهب بالذهب سواء مع الزبائن صح التعبير أو مع التجار الذين يوردون لهم الذهب. وذلك فإن صاحب الإنصاف المرداوي قال وهذا القول عليه عمل الناس. الشيخ تقي الدين يقول ليس الفقه بأن تشدد على الناس ولا أن تتبحث عن رخص أو تتحيل، وإنما كما قال سفيان الثوري فيما نقله محمد بن طاهر القيسراني الرخصة من الثقة، وهذا يدل عليها شواهد من النقل أي زيد وغيره ومعاوية وغيرهم، ويدل عليها أيضا المعاني ذكرت لك قبل قليل. إذن هذا القول قول الشيخ تقي الدين، ذكر صاحب الإنصاف مرداوي أن عليه العمل وفيه تسهيل على الناس، والقول به في غاية القوة، في غاية القوة سواء جعلت العلة الثمنية أو جعلت العلة هي الوزن، ففي الحالتين الصنعة مؤثرة. وكذا وكذا جوزه نسأً. نعم قوله وكذا جوزه، إذن يجوز حالا ويجوز نسأً. قلت لكم قبل قليل إن قول المصنف حالا ليست قيد لأنه سيعطف عليها بعد ذلك نسأً، يجوز حالا ويجوز نسأً كذلك ما لم يقصد كونها ثمنا. نعم قوله ما لم يقصد كونها ثمنا هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن قوله ما لم يقصد كونها ثمنا أي ما لم يقصد بالحلي المصنوع مثلا الحلي المباح أو صنع صنعة مباحة الثمنية، متى يكون ذلك؟ إذا كان مكسرا، إذا كان قديما. دائما الذي يبيع الذهب يبيعه على أنه ذهب خام ولا يبيعه على أنه مصنوع، ما يشتري منك أصحاب ذهب، فهو هنا يقصد بها الثمن. ولذلك قلت لكم في المثال البائع للمحلة التجارية يقصد بها الثمنية، والمشتري يشتري السلعة بقصد الصنعة في الغالب. لكن لو باع، انظر هنا، لو باع حلية واشترى سبائك ما يجوز حتى على قول الشيخ، لأن الطرفين يقصد بها الثمنية للصنعة، هذا واضح إذا اشترى بها السبائك. المسألة الثانية سهلة جدا وهي قول المصنف ما لم يقصد كونها ثمنا. ظاهر عبارة الكشاف أن هذا قيد في النسأ دون الزيادة، فإن عبارة يقول فإن قصد ذلك لم يجز النسأ، والظاهر شيخ أنه يشمل النسأ ويشمل أيضا التفاضل، فليس خاصا بالنسأ بل يجوز لهما معا، فيجوز لهما معا. وضحت كلمتي؟ يعني يجوز، عفوا، لا يجوز التفاضل في الوزن إذا قصد بالثمن والمثمن الثمن، وكذلك لا يجوز التأخير في أحد السلعتين إذا قصد بالذهب الثمن والذهب الفضة، وإن كان مصنوعين قصد بهما كونهما ثمنا ولم يقصد بهما الصنعة. فقط هذا باب تقييد يعني كلام الشيخ منصور، في ظني والعلم عند الله عز وجل أن عبارة قال فإن قصد ذلك لم يجز النساء فيه نظر، وإنما نقول فإن قصد ذلك لم يجز النساء ولا التفاضل، هذا الصواب أن نقول، فنزيد كلمة ولا التفاضل على كلمة منصور. وقال: وما خرج عن القوت بالصنعة كنيشا فليس ربوي وإلا فجنس بنفسه فيباح خبز بهريسة. نعم، هذا أيضا كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، هذا من كلام الشيخ وهو خلاف المذهب. قال إنه يخرج عن الثمنية بالصنعة حيث يرى الثمنية، ويرى في الأصناف الأربعة أقوال قلت لكم. من أحد الأقوال المنقولة عن الشيخ أن العلة عنه عنده هو الطعم مع القوت، الطعم مع القوت، فتكون علة مركبة من وصفين، أحد الأقوال محكية عنه. وإذاك قال: وإن خرج عن القوت، أي خرج عن العلة، علة القوت بالصنعة كنشا، هنا خطأ في ضبط المحقق، والصواب فتح النون، يقول إن على وزن كما كنشا، فإن النشا يستخدم في أشياء كثيرة غير الأكل، وإن كان قد يستخدم في الأكل لكن يستخدم في أشياء كثيرة، تجعل في الثياب وتجعل في أشياء كثيرة في المصنوعات. قال: فليس بربوي. المذهب أنه يبقى ربويا لأنه يباع كيلا كذلك. قال: وإلا، أي وإن لم يخرج عن القوت، فجنس بنفسه لأنه مكيل. نعم، فيباح خبز بهريسة، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يباع بيع الخبز بالهريسة، لأن الخبز يعني خرج عن الصنعة. قال المصنف رحمه الله: وفي المغني والشرح: وإن قال للصاغي صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زينته وأجرتك درهما، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. قال أصحابنا: للصاغي أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والآخر أجرة له. نعم، هذه مسألة أوردها صاحب المغني وتبعه عليها ابن أخيه صاحب الشرح، وإراد المغني مع الشرح يقوي المسألة، لأن صاحب الشرح قد يخالف صاحب المغني في مسائل، ومن طرق صاحب الشرح بالمخالفة أن يقول: واختار شيخنا. فإذا قال واختار شيخنا يدل على أن صاحب الشرح لم يوافقه، وهذا كثير جدا يميز كلام شيخه، أن الشخص إذا قال لصاغ، يعني صوغ الذهب والفضة، صغ لي خاتما، أي يصنع لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل زينته وأجرتك درهم فضة، فأجرته درهم فضة والخاتم وزنه درهم فضة، فيكون حينئذ يعطيه درهمين، درهم الذي يصنع به ودرهم الوزن. قال الموفق وغيره: فليس ذلك بيع درهم بدرهمين، لأن هذا باب تفريق الصفقة، فنقول هو في الحقيقة عقدان، عقد للعمل درهم للأجرة، وعقد والدرهم الثاني هو قيمة، نقول هو مادة الخام أو بدل قيمة المادة الخام التي صنع بها الخاتم، لأنه درهم، فهو درهم هذا وحدة وزن يقابلها درهم فضة، فأعطيتك بدل قيمة الخام مثلها وزنا. قال المصنف: قال أصحابنا للصائغ أخذ درهمين، أي يجوز، أحدهما في مقابلة الخاتم والآخر أجرة له، فهذا في مقابلة المادة الخام فيكون درهم بدرهم، والثاني يكون من باب الأجرة، وهذا مجزوم به في المذهب ممن جزم به صاحب المنتهى وغيره. إذن عندنا هذه الصورة، لعل نقف عند هذه المسألة، لأن مسائل الربا التي بعدها طويلة، أعيد هذه المسألة بسرعة. صورة هذه المسألة أن شخصا يريد أن يشتري خاتم فضة، وزن هذا الخاتم 4 جرامات أو نقول 3 جرامات، والدرهم قديما، الدرهم الإسلامي وزنه كم تعلمون؟ 75%، تعرفون هذا الشيء أن وزن الجرام الفضة ذلك. فقال: اصنع لي خاتما، أو قبل الصانع وجد عند صاحب محل خاتم وزنه 2.75، فقال: سأشتري منك هذا الخاتم الذي وزنه 2.75 بدرهم إسلامي، فالوزنان متفقان يجوز. لو قال له: سأشتري منك هذا الخاتم بدرهمين، لا يجوز، لأنه اشترى موزونا بموزون، ومشهور المذهب أنه لا أثر فيه للصنعة، فلا يجوز ذلك. لكن لو كان الذي اشترى منه هو الصائغ وليس هو البائع، فيقول حينئذ يجوز، لأن إحدى الدرهمين أجرة عمل، والثاني في مقابلة الموزون بالموزون مماثلة. إذن وضحت هذه المسألة، فقط باب التوضيح. وذلك كلمة الصائغ هنا لابد أن يكون له عمل في الدرهم، ويكون قد عاقده على العمل ابتداء، فقال: اصنع لي خاتما هذه هيئته. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله عز وجل الدرس القادم، إن شاء الله الدرس القادم سيكون أسهل بكثير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.